لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم في الأحاديث ابن عباس وابن عمر وابي سعيد في نهي المرأة أن تسافر وحدها، تقدم الروايات في هذا الباب. ومما أيضا نبه إليه أن بعض أهل العلم ذكر في قوله سبحانه وتعالى: ولله على حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال إن هذا الدليل عام يشمل الرجال والنساء، فكل من استطاع الحج وجب عليه أن يحج من الرجال والنساء. وقالوا إن هذا العموم يدخل فيه المرأة سواء كان لها محرم أو لم يكن لها محرم، وجدت محرما يحج معها أم لم تجد محرما. وقال آخرون من أهل العلم إن هذا العموم جاء ما يدل على أنه مخصوص بالرجل، وأن المرأة لا بد أن يكون من استطاعتها المحرم، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسافر مسيرة يوم يومين ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. وهنا عمومان يعني أنهما تعارضا، من أخذ بعموم القرآن قال بالجواز، ومن أخذ بعموم السنة قال بعدم الجواز. والأظهر الأخذ بعموم السنة لدل أنها تدل على هذا المعنى، وهي في الحقيقة ليس هناك تعارض، إنما تفسير للاستطاعة، بيّنت السنة ووضحت، لأن تبين عموم ما في القرآن وتوضح، بيّنت أن من ضمن الاستطاعة وجود المحرم وأنه داخل في المعنى، ولأنها أدلة خاصة. ثم جاء ما هو أخص، وهو حديث ابن عباس في الذي قال: كتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال: فحج مع امرأتك. هذا دليل خاص في المسألة وبين ومحكم. ثم ورد في رواية عند الدارقطني وصحاب عوانه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم. فهذا ما يبين أن من الاستطاعة وجود المحرم في حق المرأة، والأدلة بينة في هذا كما تقدم. قال رحمه الله: باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، يعني هل يجزئه هذا عن حجته ولو نواها عن غيره أم لا، على خلاف إلى علم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث الدال على أن من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقعت حجته هذه عن نفسه، وقع حجه هذا عن نفسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل، هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سمع رجل يبكي يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو صديق. قال: حجت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، بلفظ: اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا هو حاصل الروايات في هذا الحديث، وهذا حديث صحيح، رفعه عبده بن سليمان الكلابي وهو ثقة، ومن أثبت الناس في سعيد بن أبي عروبة، وقد تابعه محمد بن بشر ومحمد بن عبيد الله الأنصاري عند الدارقطني، فيبين أنه لم يتفرد، مع أنه لو تفرد فإنه ثقة وروى شيئا لم يخالف غيره، بل ما رواه يعني حديث مستقل، فلو روى زيادة في حديث لقبل، فكيف إذا روى حديثا مستقلا فإنه يقبل من باب أولى. ثم تابعه هذان وهما ثقتان. ثم أيضا الحديث جاء عند الطبراني في الصغير من طريق آخر بسند جيد، وهذا يجبر أيضا ما في السند من العلة الأخرى وهي تدليس قتادة. المقصود أنه حديث صحيح وفيه أنه عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، فيه أنه لا بأس أن تسمي من أردت أن تحج عنه، لبيك عن أبي، لبيك عن أمي، لبيك عن أخي، عن جدي، عن جدتي، أو ما أشبه، أو بالوصف، حتى لو بالوصف لبيك عن جاري، عن صديقي، وما أشبه ذلك، يعني ولو لم تذكره باسمه العلم عليه ما دمت أنت نويت عنه. ثم أيضا لا بأس أن تلبي ولو عنه بالنية ولو لم تسمه، الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. لبيك عن شبرمة، وفي دلالة على أنه ما يحتاج أن تقول لبيك عمرة، لبيك حجة، لا يلزم هذا، ولو قلت لبيك اللهم لبيك أجزى، ولهذا قال لبيك عن شبرمة، ما قمت لبيك حجة. فالتلبية شعار الحج، والتلبية تكفي في هذا، بل عند جمهور العلماء يكفي مجرد النية إذا نوى الحج أو نوى العمرة ولو لم يلبي. وتقدم هذه المسألة وذكر خلاف الأحناف واختيار تقي الدين رحمة الله عليهم جميعا. قال من شبرمة، هذا لم يسمى وذكر في هذا الحديث، قال أخ لي أو قريب، يعني شك من الراوي هل قال ذاك الرجل إنه أخوه أو قريب له. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، في دلالة على أن الحج على الفور، أن الحج على الفور، ولهذا يلزمك أن تحج عن نفسك. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وهذه رواية بينة أن هذه الحجة تكون له وشبرمة بعد ذلك، إن شاء أن يحج عنه، وخاصة إذا كان الحاج قد أخذ مالا ممن حج عنه. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال فاجعل هذه، يعني هذه الحجة عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة. والدارقطني قال وفيه قال هذه عنك وحج عن شبرمة، يعني بمجرد أنك أحرمت دخولك في الحج وأنت ما حلف عن نفسك تقع عنك، ولو أنك فرغت من الحج ورجعت وقلت حججت عن قريب لي، قلنا حججت عن نفسك، قلت لا، قلنا هذه الحجة التي حججتها عنك، تقول فرغت منها وطفت عنه وسعيت عنه ووقفت بعرفة عنه وفعلت جميع أفعال الحج عنه، نقول ولو وقع كذلك فإنها تكون عنك، وهذا من غرائب مسائل الحج، وأنه يجب أن تبدأ بنفسك، وهذا هو الواجب، الإنسان يجب أن يبدأ بنفسه في هذه المسائل والواجبات، فليس فيها إيثار ثم هو حج متعين، ويمكن أن تأتي بالحج عنه مرة أخرى. وظاهر الخبر أنه سواء كان مستطيع أو ليس مستطيع. قد يقول قائل لو أن إنسان ليس مستطيعا للحج فوكله إنسان بالحج وهو لم يحج عن نفسه، ثم بعد ذلك سأل، هل نقول في هذه الحال هذه الحجة تقع عنك، أو نقول تقع عن من حججت عنه لأنك لست مستطيعا فالحج لا يجب عليك، أو نقول تقع عنك لعموم الخبر؟ واضح السؤال؟ نعم، مطلقا، ولو كان غير مستطيع يبانه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعاء الظالم، لحظة شوي، ها؟ الأمان اللي حصل يعني مسألة الأمان، يعني يعني المسألة الثانية هذه. طيب ما يخالف، طيب ما يخالف، خلنا ننهي مسألتنا ونأتي على مسألة. أمشي إن شاء الله. نعم، لم يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. نعم، النبي لم يستفصل عليه الصلاة والسلام، ما قال هل أنت مستطيع للحج أو غير مستطيع للحج، بل هو عليه الصلاة والسلام قال هذه عن نفسك، هذه عن نفسك، ثم حج عن شهرما. فظاهر الحديث يعني العموم يعني هذا صحيح. طيب لو قال قائل هو غير مستطيع للحج، وإذا كان غير مستطيع لا يلزمه، ما الجواب؟ إذا كان يقول غير مستطيع الحج، غير مستطيع لا يجب عليه. نعم أرفع الصوت. يقول لكن صحيح، هذا صحيح، لكن في هذه النازلة نعم. طيب إذا كان لا يلزمه، وإذا كان لا تلزمه ولا تجب، تكون مستحبة يعني، طيب ويجعلها عن غيري، إذا كانت لا تلزم ويجعلها عن غيري. نعم، يعني إنه دخل في النسك، نعم. إيه تكلف الحج. إيه طيب هذا صحيح، يعني إذن نقول ما هو في الحقيقة غير واجب، لكن هو الآن دخل في الحج وتلبس بالحج ونواه، ومن دخل فيه لزمه وجب عليه. نقول الآن أنت لا يجب عليك ما دمت غير مسلم، دخلت فيه سيكون يجب عليك، وهذا واضح، ما دام أنه دخل فيه فإنه يجب عليه ذلك. وقال اسمه أتم الحج والعمرة لله. نعم، هل يجوز الدعاء على السارق؟ السارق الدعاء عليه هذه الأيام؟ يسأل أخونا سؤال عارض لا بأس، يقول هل يجوز الدعاء على السارق؟ النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق البيضة فتقطع يده، يعني هو الدعاء عليه إذا كان يريد دفع شر السارق وظلمه ما بمانع، يدعو بقدر مظلمته، يدعو بقدر مظلمته. لكن نقول كونك لا تدعو عليه وتبقي هذه الظلامة لك عند الله عز وجل يكون أولى. تقول عائشة رضي الله عنها كما روى أبو داود سرقت لي ملحفة فجعلت أدعو على من سرقها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبخي عليه. ايش معنى تسبخي عليه؟ خففي. طيب ها، نعم، لا تبالغ في الدعاء. ها طيب، جزاك الله خير. طيب يعني لكن هذا صحيح، يعني التسبيخ والتخفيف، التخفيف يعني المعنى تدعو له لا بأس، إذا دعو، لكن إذا دعوت عليه كلما ضعفت المظلمة فتضعف أنت ويقوى السارق، ربما تكثر الدعاء فتكون أنت الظالم والمظلوم، ربما مع كثرة الدعاء يكون الظالم مظلوما والمظلوم ظالما. ولا لكن لا بأس، ولا من انتصر بعد ظهورك ما عليه من السلسلة، إنما السبيل على الذين الناس يظلمون غير الحق. يعني شوف البغي يظلمون، المعنى أنه إذا دعا بعض الناس إذا دعا يبالغ في الدعاء، يبالغ مبالغة يكون المظلوم الظالم مظلوما. فمن صبر واحتسب واستبقى له، ولهذا يوم القيامة يأتي ذاك بحسنات ويأتي بظلامات فتؤخذ منه ترد على المظلوم، فهذا هو الأولى والأكمل. نعم نعم نعم، مسألة أمن الطريق، يعني إيه نحن نقول أمن الطريق هل يجوز ويخول، هذه مجرد استنباط كلام لأهل العلم من جهة أن أمن الطريق والسلامة يجوز، هذا قال بعض العلم، ومع النسوة الثقات قالوا إنه إذا أمنت المرأة مع الحشمة والصيانة والديانة فيقول يجوز لها ذلك. والقول الآخر قال حديث محكمة وواضحة وبينة، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال له عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك، أمره ينطلق مع أنه مكتوب في كتب في غزوة كذا وكذا، مكتوب اسمه يعني تعين عليه، مع ذلك أمره أن يترك الجهاد المتعين وينطلق مع امرأته. فهذا الحديث كما تقدم فيه العموم حيث لم يستفصل عليه الصلاة والسلام عنه. طيب، عندنا أحاديث أخرى حينما قال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك اعتمر، حديث أبي رجل العقيلي قال حج عن أبيك واعتمر، وقال في المرأة التي نذرت قد إن أمي نذرت أن تحج، حديث أبي رجل العقيلي تقدم عن رواه الخمسة، حديث الجهنية حينما قد إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، إن تحج فلم تحج، الخدعمية قالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، وتلك قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، حديث عبد الله بن الزبير والحج مكتوب عليه، والنبي يقول حج عن أبيك، حج عن أبيك اعتمر. وقال للخدعمية نعم، وقال في حديث آخر أرأيت لو كان على أمك دين وكنت قاضية اقضوا الله والله حق بالقضاء. هذه الأحاديث حينما أذن النبي عليه السلام بقضاء الحج عن العادي، ما قال حج عن نفسك أول ثم حج عن أبيك، أو حج عن نفسك أول ثم اقضي نذر أمك، ألا يدل على جواز الحج عن الغير قبل الحج عن النفس؟ واضح؟ ارفع الصوت شوي جرا. نعم ايه اخص يعني اخص الحديث ايه طيب واضح، هذه ما تلبست بالحج فيقول لها الحكم كذا، يعني يجوز ان تحج عن امك لكن لم يقل لها الان، يعني ما قال حج عن نفسك، ما قال يعني هذا ليش لم تقل لبيك عن امي، يعني يجوز لا طيب الحج يقول قال حج عن أبيك، ما قال حج عن نفسك ثم حج عن أبيك. نعم كيف من هي بداية الحج؟ من هي خدعمية؟ طيب والتي نذرت أميرة العقيلي في الحج؟ الخدعمية مثلا ممكن نقول أنها صحيح أنها في الحج موجودة، يمكن أنه مع أنه ما قال، والغالب أنها حجت، لكن التي قد إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، والذي قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. نعم كيف؟ أرفع الصوت ايه مسألة بمن قياس في اي شيء انت لا يخفى عليك ان الصلاة ليس فيها نيابة. الصلاة ما فيها نيابة، النيابة في الحج والصوم، لكن الصلاة لا نيابة فيها إلا خلاف مسائل من نذر أن يصلي ثم مات هل تقضى عنه، أو نذر أن يعتكف مثلا. نعم نعم المسألة إيه نعم إيه. كان سؤال المرأة للنبي هل أحج عن أمي، فقال نعم حج عن أمي وأبي، إنما قالت أني حجت، يعني كان السؤال في مختصر الإجابة، فلما اضطرق النبي إلى مسائل أخرى نسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن مسألة جواز الحج. أحج عن أمي وأنا حج عن أمي. جيد، هذا الكلام جيد، الله يبارك في عمرك، كلام جيد. طيب هذا صحيح، كلام جيد، يعني هذا ما. طيب نعم نعم، لو ترفع الصوت بشوية. طيب هذا زين، يعني إذن عندنا جوابان من الإخوان، وهذا هو الصحيح. نقول حديث شهر ابن عباس شهرمة حديث مفصل مبين، وكذلك والمفصل مبين يرد المحتملات إليه، يرد المحتملات إليه. الأمر الثاني أن حديث المرأة قالت إن أمي ماتت نذرة تحج ولم أفأ أحج عنها، سأل حج حج عن أبيك واعتمل، هذا السؤال عن الحكم، السؤال عن الحكم لا عن مسألة أنه هل يجوز أن يحج عن، ما سأل قال هل أحج عن أبي قبل أن أحج عن نفسي، سأل هل يجوز أن أحج عن. هذا صحيح، نقول إن السؤال عن الحكم، مثل الإنسان سأل يسأل يقول هل يجوز أن أحج عن أبي، مثل ما يسأل هل يجوز أن أحج عن أمي، نقول نعم نعم يجوز أن أحج، ويجوز أنه حينما سأل ما حج عن نفسه، ما حج عن نفسه، لكن حجك عن نفسك أول ويجب، ويجب بالدليل الآخر، وهو لم يقول هل يجوز أن أحج عن أبي أو عن أمي قبل أن أحج عن نفسي، إنما سأل عن جواز حجه عن أمه، جواز حجه عن أبيه، وهكذا. فهو جواب سؤال وتقرير مسألة في جواز الحج، ثم لحديث أخرى واضحة بينة، أو الحديث ابن عباس واضح بين في أنه يحج عن نفسه لما سمع النبي عن شبرمة سأله. أما تلك وذلك الرجل يسأل عن مسألة الحج عن الغير، وهذا أمر متقرر في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث المفصل المبين يترد له الأخبار ويرجع إليها، وهذا هو الصواب على ظاهر حديث ابن عباس كما تقدم. نعم نعم نعم. ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى؟ وماذا؟ ماذا؟ الحمد لله. يلجأ إلى الله. نعم. يلجأ إلى الشيطان، لأن الشيطان بيقول. نعم صح. نعم. لا لا لا، الشيطان ضعيف. إنك إن الشيطان ضعيف. لا، الشيطان ضعيف وليس أقوى. ولهذا ولو كان يجري، ولو كان يجري، فإن كيده ضعيف وكيده حوق وداهم، وتحرقه بالذكر. والله جعل معك السلاح الذي تولك به. وبشر الجواب في قوله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إلى غير ذلك. وقال سبحانه يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فمعول المؤمن الصبر، المعول على الصبر. وقال عليه الصلاة والسلام وما أعطي أحد يعني عطاء خيرا وأوسع من الصبر، خيرا وأوسع. شوف خير وأوسع الصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل الإنسان قال لا تغضب، والمعنى أنك تصبر. الصبر صبر النفس، معنى الصبر الحبس، والصبر هو رأس الأخلاق، رأس الأخلاق، وعاقبته حميدة في الدنيا. وما ندم من صبر، الذي يندم هو المستعجل، الذي يغضب يعض أصابعه ويرجع بعد ذلك متحسر تلهف على ما فعل على ما وقع منه. ثم الصبر عاقبته طمأنينة والراحة والرضا وبرد اليقين والأنس بالله عز وجل في كل المصائب، في كل المصائب التي تصيبه في أمور في بدنه، في ماله، في أهله، في ولده. إذا صبر فإن الله سبحانه وتعالى يوجد الأمن والطمأنينة والرضا واليقين. فهذا هو الواجب مع اللجأ إليه سبحانه وتعالى وسؤاله ودعاه وشكره وذكره سبحانه وتعالى. قال عبد الرحمن عوف: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، وابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. ابتلينا بالضراء مع رسول الله فصبرنا، كيف حياته بعدنا، وابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. فعلى المؤمن الصبر والاحتساب. ولهذا لو تعرض له إنسان بالأذية أو سيء القول يصبر، ادفع بالذي يحسن، فإذا الذي بينك وبين عدوك كأنه وليه. ولهذا لا تدفع إلا بأن تصبر. والشيطان الخبير يأتي الإنسان يقول لا لا لماذا تسكت، كيف كذا كيف. فأنت حينما تصبر وتمسك زمام نفسك في هذه الحالة يكون الخير عليك والبركة في أحوالكم ولك كلها. السلام عليكم وبركاته. سؤال. نعم. أسأل سؤال يعني. تفضل. بالنسبة للتسليمتين الأخيرة من الصلاة، يعني هي تسليمة واحدة أو تسليمتين؟ قسم من الأئمة يؤمون مثلا في صلاة الجنازة تسليمة واحدة. نعم. في الصلاة الاعتيادية تسليمتين. نعم. الأصح يعني هو بالواجب أنه تسليمة واحدة والثانية الجنازة؟ لا غير الجنازة. نعم لا بأس. أريد توضح لنا إياها. طيب إن شاء الله. لا بأس. بارك الله. يسأل أخونا عن تسليم الصلاة، تسليم الصلاة لو تسليم أو تسليمتان. تسليم الصلاة في صلاة الفريضة تسليمتان على الصحيح. وقال بعض العلماء تسليم، والصواب أنهما تسليمتان في الصلاة. قال عليه التحريم والتكبير وتحليل والتسليم في حديث علي الذي رواه الخمسة، حجابر أيضا في معناه عند ابن ماجه وغيره. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم معين من عشوان فصلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في حديث مسعود كان في ذلك الرجل كان يسلم عن يمين الشمال فقال أن علقها. وحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم إنما فيكم أن يسلم من عن يمينه ومن عن شماله. حديث سعد بن أبي وقاص أيضا في التسليم هذا هو. وحديث التسليم واحدة لا تثبت، إنما جاء قال ذكر بعضهم هذا في صلاة الليل. والصواب في صلاة الليل أو صلاة المفروضة فالواجب تسليمتان، الواجب تسليمتان لظاهر فعل النبي عليه السلام ولظاهر الأدلة من قول قول صلوا كما رأيتم يصلي. أما الجنازة فهي تسليمة واحدة، تسليمة واحدة هو هذا هو المنقول. نعم نعم. باب صحة الحج. قال المصنف رحمه الله تعالى: علم باب صحة حج الصبي وعبد بنيه جاء له عليهما عن جابات رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا من الرجال فقال: من القوم؟ قال: المسلمون. فقالوا: من انت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع اليهم رجل صبي فقال: الذي هذا حج؟ فقال: نعم، ولك اجر. رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي. نعم. باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب عليهما. حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تلك المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قد الحج قال: نعم ولك أجر. وثبت معناه أيضا بإسناد حسن عند الترمذي وإسناد صحيح عند ابن ماجه من رواية جابر بن عبد الله لكنه مختصر بدون ذكر الروحاء وأنه لقي ركبا، إنما أن امرأة رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأفاضيل محفة يعني، وأخرجته من الهودة الذي هو فيه والمركب الذي هي فيه، فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وفي هذا دلالة لما بوب عليه المصنف رحمه الله من صحة حج الصبي والصبي، يعني المقصود الصبي سواء كان ذكر أو أنثى، والعبد من غير إيجاب له عليهما فإنه لا يجب الحج على الصغير حتى يبلغ، كذلك المملوك حتى يعتق عند جماهير العلماء فيما يتعلق بالمملوك. عن ابن عباس رضي الله عنهما، أما المملوك سيأتي في كلام ابن عباس وفي الحديث الآخر كما سيأتي إشارة إليه إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا، الركب جمع ركب، الركب جمع راكب، مثل تاجر جمع تاجر، صح جمع صاحب، أو بالروحاء. الروحاء هذا مكان بعد المدينة، بينه وبين المدينة 35 ميل يقارب 60 كيلو أو يزيد قليلا. والروحاء هذه ذكرت في كثير من الأخبار، وسميت الروحاء قيل من الرائحة وأنها مكان فسيح متسع، وربما أيضا فيها يكون فيها أماكن فيها رائحة طيبة، المقصود أنها من الشيء الفسيح والمتسع سميت الروحة، سميت الروحة. لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحة، وفي إشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلتقون مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو سائر لأجل أن يحجوا معه، وجاء ذكر الروحة في أخبار منها ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليهلن ابن مريم بالحج والعمرة أو ليثنينهما بالروحاء. أن عيسى بن مريم عليه السلام يعني في آخر الزمان حينما ينزل سوف يحج ويعتمر ويكون على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ويحكم بشريعة نبينا وليس بشرع جديد، ولهذا هو يكون تابعا للنبي عليه السلام، وهو من أمة محمد وهو رسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذكره بعضهم الصحابة، ذكر عيسى بن مريم الصحابة، حتى قال بعضهم إنه أفضل الصحابة على الإطلاق صحابي، وألغز بعضهم من صحابي أفضل من أبي بكر فقيل هو عيسى بن مريم، هكذا قال بعضهم والله أعلم، لكن قيل إن شرط الصحبة فيه أنه يحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لقي النبي عليه ورآه لما أسري به عليه الصلاة والسلام، التقى به ورآه فرآه، ومن رأى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما فإنه يعني حد الصحابي من رآه مسلم ومات على ذلك، فقال إنه رآه عيسى عليه الصلاة والسلام ثم يحكم بشرعه ويكون من أمته فيكون يدخل حد الصحابة، ولهذا ذكره الحافظ بن حجر في الإصابة رحمه الله بناء على هذا الحد، بناء على هذا الحد. وفي آخر الزمان حينما ينزل ويريد أن يصلي فيقول إمامكم منكم، حينما يقول رجل تقدم يا روح الله يقول إمامكم منكم أو أمكم منكم كما في الصحيحين عند مسلم عن جابر، هذه الأمة بعضها أئمة بعض تكريمة الله لهذه الأمة، لهذه الأمة. المقصود أنه يهل بفج الروحاء، بفج الروحاء، فج الروحاء الآن وادي بني قيل، ذكر بعض المؤرخين أنه أو كما ذكر وهو معروف وادي بني سالم، عرب من عرب الحجاز من حرب في تلك المنطقة ويهل منها. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أذن المؤذن ولى الشيطان وله حصاص في اللفظ الصحيحين وله ضراط من حديث أبي هريرة حتى يكون مكان الروحاء. هل يبين لك ذلة الشيطان وأنه مهين؟ يعني إذا سمع الأذان فإن الأذان يطرده ويهلكه حتى يكون مكان الروحاء. يكون الروحاء وهي 36 ميلا كما قال أبو طلحة سفيان بن نافع الراوي عن جابر لما سئل رحمه الله بين هذا القدر. قال لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فيه مشروعية التعارف بين أهل الإسلام وأن يعرف بعضهم بعضا وأن يكون بينهم المحبة والتعارف، هذا جاء في السنة. لو إذا أحب المسلم أخاه فليأتي وليسأله عن اسمه، هذا في حديث أنس وحديث وغيره من الأحاديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة إذا حصلت بينهم محبة فيقال له إنه يحبك كما جاء في السنة، مبالغة في توثيق أواصر المحبة بين أهل الإسلام. نعم نعم نعم. هو المعنى أنه تبع النبي عليه السلام من جهة يحكم بشرعه، أنه يحكم بشرعه، هذا قال هكذا قال الله أعلم. الكلام هذا يعني يحتاج إلى تحقيق، يعني يقول يحتاج يعني الجزم به موضوع نظر، لكن ذكر بعضه وذكر الحافظ رحمه الله. أما الجزم طبعا تسمية الصحابي قد يحتاج إلى شيء من النظر هل يدخل فيها، الله أعلم الله أعلم، لكنه جاء في كلام بعضهم من جهة يحكم بشرع محمد. ولهذا هو يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وعند أحمد وتكون الدعوة واحدة ما في إلا الإسلام، يضع الجزية بحكم الإسلام ويقتل الخنزير بحكم الإسلام. لهذا أخذ العلماء من قول النبي عليه قتل الخنزير مشروعية قتل الخنزير من أنه قال ويقتل الخنزير، المعنى بشرع محمد عليه الصلاة والسلام. ويضع الجزية، فالجزية لا حد، وليس أنه بشرع مبتدأ، لا، بشرع الإسلام، وأن يخبر بذلك ويحكم بالدين. ولهذا لم يتقدم، لماذا لم يتقدم أمكم منكم مع أنه أفضلهم ونبي؟ لماذا لم يتقدم إمامكم منكم أمكم منكم؟ قال ابن الجوزي رحمه الله لئلا يتدنس بشبهة، يقول لئلا يتدنس بشبهة فأمر أن يتقدم، يخشى أن يقال جاء بشرع جديد، فأراد أن يسد الباب عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال جاء بشرع جديد أو دين جديد وأنه يحكم بدين محمد عليه الصلاة والسلام وشرع محمد أنشد. وهذا أمر محكم، شرع محمد باقي إلى أن تقوم الساعة. فهذا ما ذكروا. نعم. قال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ وهذا نعم الوصف، هو سماكم مسلمين من قبل، فهم مسلمون وأنهم آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله، لم يعرفوه ولم يروه قبل ذلك عليه الصلاة والسلام، فرفعت إليه امرأة صبيا. وهذا يبين أنه كان محمول وأنه كان يعني صغير جدا، ولهذا رفعته تحمله، فقالت ألي هذا حج؟ في دلالة على حرصهم على الخير، يتوه يمكن هؤلاء القوم يتوهم أسلموا، لأن الظاهر أنهم لم يروا النبي عليه، وقال من أنت؟ ومع ذلك سألوا عن هذه المسألة المهمة، ألي هذا حج؟ قال نعم. ولم يكتفي بهذا عليه الصلاة والسلام، بل زادها قال ولك أجر، يعني على حجك عنه، على حملك له وإحرامك عنه وحملك له بالمشاعر، لك أجر في جميع ما تعملينه عنه. نعم سيد حضرتك، هو يجي عنه حج خلاص؟ نعم الصغير ده. نعم سيأتي هذا سيأ حج سيأتي إن شاء الله حج سيأتي إشارة إليه مسألة يعني لأنه نفس الحديث قال نعم ولك أجر. الحديث قال رواه أحمد ومسلم فيه صحة حج الصبي والصبية وهذا محل وهذا يظهر الله أعلم يعني هو الصحيح يمكن خالف بعض العلماء في هذا وقال إن نسك الصبي معنى على جهة التدريب والصواب أن له حج وله عمرة لكن هذا لا يجزئ عن حجة الإسلام بلا خلاف. سيأتينا أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى إنما هذه الحجة له صحيفة حسناته على قول جماعة العلماء خلافا لمن قال بعضهم أنها لوالديه لا ليست لوالديه له الحجة له ولهذا قال نعم ولك أجر الذي من يحج به من والد أو والدة له أجر ولا تجزئ عنه. وفيه دلالة على أن من معه الصبي أو الصبية يحج به من رجل من والده أو والدته وهل يلحق به غيرهم ممن يقوم عليه إذا كان وليا له من أخ أو قريب فكذلك لا بأس أن يحرم عنه. ثم نقول الصبي إما أن يكون مميز أو غير مميز إن كان مميزا فإنه لا يحرم إلا بإذن وليه وإن كان غير مميز فإن وليه إن رأى يحرم عنه فله ذلك إذا رأى أن يحرم عنه. أما المميز فإنه يحرم عن نفسه. ما معنى ذلك؟ أنه هو الذي ينبي وينوي أو ولي ينبي عنه. المميز يقول له وليه أحرم لبي بالحج لبي بالعمرة إذا علم أنه يطيق وأنه يتحمل لا يكلفه لأن يعني الحج ربما يسرقه وربما العمرة فينظر هل يتحمل فيأمره لا بأس. يعني عندنا مسألة أو نجعلها سؤال لو أنه علم أنه لا يتحمل أو خشي أنه لا يتحمل أو تردد هل يحج به هل يعتمر تردد ماذا نقول ماذا يصنع يخشى مثلا أن يدخل النسك لا يكمل وهو يرغب أن يدخله النسك في هذا الحال ماذا يصنع نعم يشترط إذا كان مميز يعني لكن حتى لو أنه نوى أن يخرجه لو نوى أن يخرجه أجزع على الصحيح حتى لو يشترط على هذا لو أراد مع الصبي مثلا ويخشى أنه يضعف عن إكمال العمرة لا بأس أن يدخله ولو أراد أن يدخله على جهة التدريب يلبس الإحرام بس من باب التدريب لا بأس أيضا ما نوى أن يدخله في النسك لكن من باب تدريب الصبي وتعويده أو الجارية الصغيرة تعويدها مثلا وأمرها بالإحرام لكن لم ينوي ما في مانع حتى صورة الإحرام ولا يكون فلو يعني غطى رأسه ولو فعل لا يضره من باب التدريب لأن مانع وغاية الأمر أنه ألبسه هذا الشيء وكأنه صورة إحرام ولم ينوي منه يعني لم يأذن له بذلك إنما جعله صورة الإحرام صورة الإحرام ولم ينوي إدخاله فيه أو يدخله فيه ويكون أحسن وينوي ذلك فإن شق أخرجه والحمد لله وليس فيه فدية ولا شيء يخرجه منه. وهذا بل بعض العلماء كالأحناف وما لا إليه صاحب الفروع وصاحب الفروع ما قوله وسط في الحق ليس كالأحناف الأحناف يقولون إحرام الصبي لا يصح من باب التدريب وصاحب الفروع الجماعة يقول يعني له أن يخرجه إذا رأى أنه لا يكمل أو يشق عليه ذلك فإنه له أن يخرجه حال إدخاله في النسك، إدخاله في النسك، فهذه أمور من تيسير الله الحمد في أمر الحج. وإن أتم حجه فالحمد لله، أو أتم عمرته. قال نعم ولك أجر، ولك أجر. والصبي إذا أحرمت به أو الصبية تجنبه ما يجنبه الكبير، محظورات الإحرام يجتنبها. طيب لو أن الصبي غطى رأسه، أنت دخلت في النسك، دخلت في النسك لأجل وكنت تقول ذلك نويت إتمام النسك له، فغطى رأسه أو قص شعره أو تطيب، هل عليه فدية؟ لا فدية عليه. نعم إيه؟ لأن هذا معفو عنه بحق الكبير إذا فعله على سبيل الجهل والنسيان، والصغير كذلك عمده في حكم خطأ الكبير. واضح؟ عمده في حكم خطأ الكبير. نعم كيف؟ معفو عنه؟ نعم هو رفع عن قلم لكنه دخل في النسك الآن. نعم صحيح، هو لا شك التخفيف في الحج قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. نعم صلى الله عليه. لكن حينما كبير يقع في المحظور فهذا عمدا لعذر عليه كفارة، إنسان احتاج يغطي رأسه لشدة حرارة الشمس وهو محرم نقول عليك الكفارة، فدية من صيام صدقة أو لا، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن الصغير لا شيء عليه، ولهذا نقول عمده في حكم خطأ الكبير. وجاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وتضمخ بالطين، فلم يأمره النبي بالفدية عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه معفو عنه. بل على الصحيح يعفى في باب الإتلاف، حتى لو أن المحرم قلم عظاره أو قص شعره جاهلا أو ناسيا، فالصحيح أنه لا شيء عليه خلافا لجمهور العلماء. نعم لا بأس، هنا لا، هنا هنا أفضل، إلا إذا كان في بلدك ضرورة أو حاجة، وإلا تخرجه هنا أفضل. نعم نعم الرضيع الله أعلم وسأل. هو ليس له وضوء، الوضوء الوضوء عبادة والأعمال بالنيات، الوضوء عبادة والأعمال بالنيات، لكن ينظفه، ينظفه إذا كان صغير ويهيئه. أما مسألة الوضوء فالأظهر والله أعلم أنه لا يكون في حقه عبادة، لا يكون في حقه عبادة، لكن العبادة هنا في إزالة الأذى وتهيئته، تهيئته. أما مسألة الوضوء ما يظهر أنه يشرع، ما يظهر أنه يشرع لأنه ليس، لكن نظافة البدن عموما، يعني قد يقال، قد يقال إن ما هو أبلغ من الوضوء وهو غسله، تغسيله لأن يكون تمام النظافة، لأن المقصود من الإحرام وهو أن يدخل المحرم النسك نظيف البدن، ولهذا المقصود من الغسل النظافة، نفس غسل الإحرام المقصود منه مع كونه عبادة المقصود منه النظافة، فليس عبادة محضة بمعنى أن له بدل، أنه له بدل. ولذا ترى أن الغسل الذي هو عبادة محضة له بدل، والغسل الذي المقصود منه النظافة لا بدل له. كيف هذا؟ إيش معنى هذا الكلام؟ نعم نعم كيف؟ غسل الجنابة إيه؟ له بدل. طيب والوضوء له من الحدث له بدل. طيب ايش غيره بعد؟ لحظه شوي ها، يعني عندنا اغسال او طهارات عباده محضه، وقال فلم تجدوا ماء فتيمموا. ها، فاذا لم يجد ماء يتيمم اذا بالوضوء والغسل. لكن انسان اراد يغتسل يوم الجمعه ما وجد ماء، هل يتيمم؟ نعم، العيد الصحيح ليس له غسل، وثبت في الصحيح، لكن السنه النظافه، لكن ما ثبت يتنظف، لكن ما ثبت، ولهذا يبين ان المقصود النظافه. يوم الجمعه يسن الغسل ولا لا؟ لكن انسان ما وجد، هل ياخذ تراب يتلطخ به؟ ها، طيب عباده تيمم طهاره، سؤال ولا جواب؟ غسل يوم الجمعة؟ يكفى عن الوضوء، إذا نويت أن أغسل للجمعة يكفى عن الوضوء ولا بد أن أتوضأ؟ هذه خلوني مسألة، بس خلوني مسألة هذه. طيب نعم تفضل. التيمم لأداء الفرض. طيب أما هنا فهي لسنة بعض العلماء قال غسل الجمعة فرض، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، حديث سعيد الصحيح، وقال يجي أحدكم فليغتسل. هل أنا لو ما اغتسلتش هل ماليش جمعة؟ أجب السؤال قبل. السؤال قبل، لا لا لا تهرب، لا تهرب. نعم، التيمم يكون في رفع حدث. كيف؟ التيمم يكون في رفع حدث، أما غسل هذا ليس حدث، ما عليه حدث. يعني التيمم لا يكون إلا في رفع حدث، لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل، يعني مر عليه رجل وسلم عليه وتيمم، هل رفع الحدث التيمم؟ خفف الحدث أو رفع ولا تخفيف؟ التيمم أحيانا قد يكون لغير رفع الحدث. أنت لو كنت مثلا يعني على جنابة أو على غير وضوء، والماء قريب منك الآن، الماء قريب منك بينك وبين الماء مثلا 100 متر، ومر بك أخوك وأنت على جنابة أو على غير وضوء وسلم عليك، أو علمت أنه ربما يراك شخص وسلم عليك والماء منك بعيد، يعني أو أنت ربما كسلت عن الوضوء، شنقول السنة ماذا؟ تتيمم ولا لا؟ ولو كان الماء قريب لماذا تتيمم؟ لأجل أن ترد السلام وأن تذكر الله على طهارة. لكن هل تتوضأ بهذا؟ هل تصلي بهذا التيمم؟ ما تصلي. شوف عناية الشرع بأن الإنسان يجتهد في أن يكون على حالة أشبه بحال المتطهر وإن لم يكن رافعا للحدث، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن التيمم مثل هذا مشروع، وفيها حديث معروفة في هذا. الشان أن التيمم أن الغسل الذي يقصد منه النظافة لا يشرع على التيمم على الصحيح، لا يشرع على التيمم على الصحيح، مثل غسل الجمعة المقصود من النظافة، ومثل كذلك غسل الإحرام من هذا الباب، غسل الإحرام. ولذا الحائض والنفساء تغتسلان، الحائض تغتسل مع أنه ما يروى الحدث، لماذا؟ لأن المقصود من الغسل رفع الحدث ولا النظافة؟ نظافة البدن، نظافة. وعلى هذا يظهر الله أعلم على سؤال أخينا أنه في هذه الحالة يشرع التنظيف، تنظيف البدن ينظفه تماما بغسل جميع بدنه، هذا أولى وأكمل. نعم، الطواف لا لا لا لا ما ليس فيه، يعني أقول لا يلزم. طيب في هذه في هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر، يفهم من أنها تفعل به ما تحتاج إليه، يعني في المناسك. ولم يفصل النبي عليه السلام، ولم يقل مثلا إذا كان في الطواف علي كذا، في السعي علي كذا، ما قال، أو في الرمي، قال نعم ولكذا. إذن تنظر ما هو الأصلح للصبي. تقدم معنا هل يجوز أن يطوف أو أن تطوف المرأة بالصبي ويتحمله؟ هل يجوز أن تطوف به ويتحمله على كتفها، أو مسندته إلى كتفها، أو يلزمها يعني أن تطوف به طوافا آخر له خاصة؟ والصحيح أنه يجزئ طواف واحد عنه وعنها. وكذلك تقدم معنا أنه لا بأس أن تطوف به والكعبة ماذا؟ عن يمينه. الكعبة إذا طفت الآن اسمع يمينك كل عن يسارك، عن يسارك. ولو إنسان جعل الكعبة عن يمين ما صح طوافه. ولهذا يقول العلماء إن الطواف كما ينبع شيخ الإسلام مبني على الحركة الدورية، ويقول الحركة الدورية تعتمد اليسار والقلب إلى اليسار، والحركة الدورية دائما يكون اليسار أسهل من اليمين. ويتجد مضمار السباق في الغالب يكون الإنسان يكون على جهة اليسار، على جهة اليسار، لأنه أيسر وأسهل. ولهذا الطواف على هذا الوصف، على هذا الوصف. والصبي أو الصبي إذا حمل فلا بأس أن تكون الكعبة عن اليمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل. وإن أمكن أن تحمله أو تجعل كعبة يمينه أو يد تجعل الصبي والصغيرة والصغيرة على رقبتها يكون أكمل وأحوط، لكن ليس بواجب للإطلاق في مثل هذا والتيسير في أمور الحج ولله الحمد. نعم. سمعت السؤال؟ نعم. يلبس حفاظ يعني على الإحرام يعني. إيه. مولانا السلام عليكم. السلام. هل بين العمر والعمر كم يوم يعني؟ عشان بقول لك انا ب 15 والله لا 10 ايام طيب 10 ايام طيب مساله ما يلبس الصبي هذه موضع نظر. الحفاظات هذه موضع نظر من اهل العلم، يرى ان فيها الفديه، ان فيها الفديه لانها مصنوعه موضع خاص، وتشبه التبان السراويل، تشبه التبان السراويل. والمسألة في موضع الله أعلم هل يلزم ولا يلزم، تحتاج إلى مزيد عناية. ما عندي والله فيها، ما عندي فيها تحقيق، يحتاج إلى مزيد مراجعة. مسألة هل يعني بعض العلماء يفتي بأنه فيها الفدية، يفتي فيها الفدية، ويحتمل يقال إنها لا تشبه، إنها لتلقي الأذى ولا، لكن هو يعني من حيث الجملة لا بأس أن يلبسها، لا شك يلبس إياها، لكن هل فيها فدية وليس في يده؟ هذا موضوع النظر، تحتاج إلى الله أعلم، لعلنا تراجع إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وعن سائر بن يزيد أنه قال الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا من سبع سنين، رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. نعم. وعن السائب يزيد وهو الكندي صحابي صغير رضي الله عنه سنة 8 للهجرة قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صغير. والبخاري رحمه الله قال باب حج الصبيان، وذكر حديث ابن عباس قال، وحديث السائب هذا، وحديث ابن عباس أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو دفعت مع الثقل النبي عليه الصلاة والسلام من منى، من مزدلفة إلى منى. وحديث ابن عباس، مع أن ابن عباس كان أكبر من السائب، كان أكبر من السائب قد ناهز الاحتلام. المقصود أن هذا الخبر من يدل على أن الصبي يحج به وأن حجه صحيح، والخبر الأول في الصبي غير المميز، الصبي غير المميز، والثاني في الصبي المميز. لكن الصبي المميز لا يحرم عنه وليه، يأمره بالإحرام. لكن لو أن الصبي دخل في الإحرام بدون إذن وليه، الذي تقدمت لنا وتقدم، دخل بدون إذن وليه، لبى، سمع والده أو والده يلبي فلبى، وهم ما أذنوا له ولم يلبي، لكن غفلوا عنه فلبى مثلهم، دخل في المسجد لبى، وش حكم؟ ما الحكم؟ نعم، أرفع الصوت جزاك الله خير، واجب، لكن دخل الآن، هو ما يعرف الواجب، لكن دخل الآن، أحرم، سمعهم يحرمون، ومن أشبه أباه فما ظلم. نعم، كيف؟ ما عليه إثم، ما عليه إثم، لكن شو الحكم الآن؟ والده الآن أو والدته هم ما أرادوا إدخاله، يقولون يعني ما أرادوا إدخاله في النسب. نعم، كيف؟ ما يلزم، يعني يصح حرامه أو يخرجون أو لا يصح؟ نعم، ما يصح أو نقول يصح؟ ها؟ وعصى لحظة، ها؟ هو دخل من النسك. نعم، أحسن، جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم، مثل ما قال نقول يصح، ووالي وهم مخيرون، إن رأوا أن يمروه يكون إنفاذ والحمد لله، وإلا فلهم أن يخرجون، لهم يرون لهم في هذه الحالة، هم يرون ما هو الأيسر لهم وله، ربما يكون هم لم يريدوا، يعلمون ما يستطيع، وقد يكونون لا يدخلون لأنهم يتعبون وشق عليهم مراعاته إلى غير ذلك، فإن شاءوا أخرجوه وإن شاءوا أدخلوه وأبقوه على النسك. قوله أنا ابن سبع سنين، أيضا نعلم أن سبع سنين يكون فيها التمييز في الغالب، والتمييز في الحقيقة لا حد له على الصحيح، لا حد له، التمييز يكون بفهم الخطاب ورد الجواب، يفهم الخطاب ويرد الجواب، يتكلم بكلام كلام عاقل، هذا التمييز. قال بعض من العرب يمينه وشمال، هذا في نظر، ورد في حديث لا يصح، الصواب أنه إذا فهم وصار يعقل مثل ما يعقل الصلاة، يمروا أولادكم بالصلاة لسبع، لأن الغالب أنه يعقل، لكن لو كان فرض أنه بلغ سبع سنين وما يعقل الصلاة ما يحسنها ما يؤمر بها، لكن هذا أنه السن الأغلب الذي يعقل به الصبي والصبية الصلاة فيؤمر به في الغالب، فإذا كان لا يعقل الصلاة ولا يحسنها ولا يميز ينتظر حتى يميز، ويمكن يقال إن إذا بلغ سبع سنين خاصة الصلاة يؤمر بها بالتدريب، يؤمر بها من باب التدريب، أما إذا كان يعبث في الصلاة لأنه لا يحسن التمييز مرة، يعني لا يحسن ويعبث في الصلاة وربما أيضا يشغل المصلين إذا كان المسجد، في هذه الحالة لا ينبغي أمره أمرا يترتب عليه مثل هذه الأمور. نعم، نعم، واحد سافر إيه؟ قبل ما يعني في آخر رمضان لا سلم الفطر على هذا ولا الدخل سلمهنا بعد العيد، يعني بعد سافر ما بل 28 غير بدل العيد انتهى، يخرجها لماذا؟ نسيها، نسيها، نسي يعني تركها عمدا ولا نسيان؟ عامد ولا ناسي؟ ناسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الحمد لله ما دام ناسي عليه أن يخرجها، يخرجها، تخرجها ولو بعد العيد، تخرجها ولو بعد العيد على طول. نعم، نعم. قال المسلم رحمه الله تعالى وعن جابر بن رضي الله تعالى عنه انه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان، فرضينا عن الصبيان ورضينا عنهم، رواه احمد وابو ماجه. نعم، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله بن عمرو الحرام الأنصاري قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حجة الوداع، لأن حجة واحدة، معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه. المعنى واضح، المعنى واضح أن المكلف يلبي عن نفسه من الرجال والنساء، هذا محل إجماع عليه. وجاء عند الترمذي فلبينا عن النساء ورمينا عن الصبيان، وهذه رواية منكرة، وأجمع العلماء كما ذكر الترمذي وغيره أن المرأة تلبي عن نفسها. مع أن هذا الحديث من طريق أشعث بن زوار الكندي التوابيتي وهو ضعيف، وهو ضعيف، والرواية الأخرى التي عند الترمذي أشد ضعفا، أشد ضعفا، لأن فيها نكارة، فيها نكارة من جهة ذكر أن النساء يلبى عنهن، يلبى عنهن، والصواب أن المرأة تلبي عن نفسها، تلبي عن نفسها، وهذا محل إجماع من أهل العلم كما تقدم. وهذه الرواية من هذا، من هذا الطريق، والمعنى واضح في التلبية عن الصبيان، في الصبيان، المراد بالصبيان هنا هو غير المميزين، لأن المميز يلبي عن نفسه، لكن من كان لا يحسن، أو قول فلبينا عن الصبيان أي أمرناهم، أي أمرناهم بالتلبية، ويكون إذنهم لهم بمثابة التلبية عنهم. مع أن الحديث كما تقدم ضعيف. أما الرمي أيضا فكذلك، الرمي عن الصبي إذا كان إذا كان لا يقدر على الرمي فيرمى عنه، وإن كان يقدر فيرمي هو فلا يشق عليه، وإن أمكن أن يأخذه في وقت ليس فيه زحام فيرمون جميعا فهو الأولى والأكمل. القاعدة أن الصغير والصغيرة يؤدي المناسك عن نفسه، هذه القاعدة، فهو الذي يقف بعرفة والمزدلفة ويبيت في منى، وهو الذي يطوف ويسعى، لكن حينما يحتاج إلى الحمل يحمل أو يدفع على عربي ونحو ذلك. والرمي كذلك، الرمي هو الذي يرمي إن استطاع، وإلا فيرمى عنه، يرمى، يرمي عنه وليه. طيب، هنا مسألة. نعم، لو حبيت أنا أعمل عمرة عن مراتي، بس مراتي حية يعني سنة وعدتنا أنا بلعبناها عمرة يعني، فأقوله ما ينفعش يعني، وش يعني قادرة قوية هي، قادرة بس أنا عشان الولاد ما فيش حد يقعد مع الولاد. لا الحمد لله، لا الحمد لله. نعم، أقول يسأل عن أخذ العمرة يعني عن زوجته، هل أو عن المرأة وهي قادرة، نقول المرأة القادرة أو الرجل القادر لا يجوز أخذ العمرة عنه، ولا لا تجزي، ولا إنما ثبت السنة أخذ العمرة عن الكبير، عن الكبير الذي لا يستطيع، وعن الضعيف ضعفه مستمر. أما الكبير من القرابات والأهل في هذه الحالة عليك بالدعاء، هم يدعون لك وأنت تدعونهم، وأنت في مثل أن تدعو لهم في طوافك، في سعيك، في العمرة، وكذلك في سائر أحوالك، في صلاتك، هذا هو المشروع. المشروع يا إخواني هو الدعاء. ولهذا أقول يعني وأنبه الأمر سبق التنبيه عليه، مسألة أخذ العمرة تكرمها، لو أن الإنسان يكثر الطواف خير من إكثار العمرة. يعني إكثار الطواف، لأن الطواف مجموع أجمع العلماء على أنه مشروع، والعمرة وقع فيها خلاف العمرة المكية، أما الطواف فأجمع العلماء على مشروعيته، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، للطائفين والعاكفين والركع السجود، بدأ بالطائفين قبل والعاكفين والركع السجود. فالطواف مشروع يا إخواني بلا خلاف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يا بني عبد مناف لا تمنوا أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. والطواف مشروع ويعني متواتر فعله، وحتى كانوا في الجاهلية يطوفون فهو سنة بالنقل العملي المتواتر والسنة المنقولة عنه عليه السلام من قوله ومن فعله أن طهر بيتي للطائفين والعاكر. قال أبو العباس رحمه الله بدأ بالطائفين لأنهم أخص، ثم ثنى بالعاكفين. مع أن أيهما أفضل، الصلاة أو الاعتكاف؟ الصلاة يعني من حيث الجملة الصلاة ركن والاعتكاف سنة، اعتكاف سنة، ومع ذلك بدأ بالطواف ثم ثنى بالاعتكاف وذكر الركع السجود، لأن الطواف عبادة خاصة لا تكون إلا في مكان خاص، فبدأ بالأخص وهو الطبت. ثم ثنى بالعاكفين، لماذا؟ ها الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، لا يكون مسجد، فهو أعم من الطواف. ثم ثلث بالركع ركع السجود، ها، لأن الصلاة فحيثما أدركتك الصلاة فصل، فالأرض كلها مسجد، فبدأ بالأخص ثم الخاص ثم العام. ولهذا نقول الطواف مشروع ودلت عليه السنة واتفق العلماء على مشروعيته، حتى وقع خلاف بين العلماء أيهما أفضل، الطواف كثرة الطواف أو كثرة الصلاة في الحرم، خلاف معروف في هذا، لكن الطواف والعمرة الطواف أفضل، كثرة الطواف أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه لما كان ابن عمر يزاحم زحاما شديدا، يقول عبيد بن عمير لعبد الله يا أبا عبد الرحمن لما تزاحم؟ قال لما أزاحم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مسحهما يحط الخطايا، ويقول من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، ويقول ولا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا رفع الله له درجة وحط عنه خطايا. فضائل عظيمة، مسحهما يحط الخطايا، الحجر الأسود والركن اليماني، كذلك طوافك نفس طواف، يعني عندنا نفس طوافك أنت دورانك له فضل، رفع قدمك ووضعها له قدم، يداك تمسح بهما لا فضل، فضائل من أعناك إلى أسفلك في يديك وفي قدميك وفي بدنك كله في الطواف. فالطواف فضله عظيم، فكونك تذهب وتقطع مسافة ذاهب وآهب قد طفت عدة أسابيع، فهذا هو المشروع والأكمل، وتجتهد بالدعاء لك ولإخوانك ولأهلك، صلى الله يتقبل منا ومنكم. نعم نعم كيف إيه؟ التحرج من الطواف، نحن يعني من تحرج من الطواف فينظر، كان التحرج من أجل المزاحمة ومخالطة النساء وخشي خير نفسه وترك لأجل هذا فالحمد لله يرجى لك الأجر حينما يتركه خشي عن نفسه. لو إنسان يقول الله طواف زحام وأخشى عن نفسي، أو يخشى الضرر، يخشى الضرر، هو معتاد يطوف مثلا في هذا الوقت أو في هذه الأيام لكن لم يستطع شدة الزحام في أيام معينها، فحينما لا تستطيع العمل وأنت تنويه يكتب لك أجر عنك. تقدم معنا هذا، إنسان جاء إلى المطاف ذهب يريد أن يطوف، فلما دخل ظنك وزحم، ظنك وزحم فخرج من شدة الزحام، الحمد يكتب له أجره كأنما طاف. فالاعتبار على النيات والمقاصد، والله سبحانه ما ينظر، ينظر إلى القلوب، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وإلى أبدانكم وأعمالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم، ما ينظر إلى ظاهر العمل، لا، إلى القلب، فالقلب هو الذي يرفع العمل ويعليه ويزكيه ويطيبه. نعم. قال فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، وش آخر مسألة وقفنا عليها؟ الرمي عن نعم الرمي عن سبيل الله نعم نقول أنه الصبي أصل أنه الذي يفعل أفعال الحج إلا الفعل الذي يحتاج أن يقوم به غيره مثل الرمي سبق أنه إن أمكن يرمي نفسه فهو الأولى والأكمل. طيب هنا مسألة، حججت ومعك الصغير وجئت ترمي عند العقبة أو عند الصورة أو الوسطى والصورة، هل ترمي عن نفسك أولا أو عن الصغير؟ هل ترمي أولا عن نفسك ثم ترمي عن الصغير أو لك أن ترمي عن الصغير؟ لأن ربما الصغير أحيانا بعضهم ربما يقول ارمي عني أول، ارمي الصغير ربما أحيانا ارمي عني أول مثلا. واضح السؤال؟ يرمي عن نفسه أول ثم يرمي. طيب هذا جواب حسب. طيب في جواب آخر؟ نعم يعني يرمي 14 جميع كذا مرة واحدة. ها؟ نعم هو سوف يرمي عنه لكن يبدأ بمن؟ بنفسه. هو الآن سوف يرمي 7 عن نفسه و7 عن الصبي. 7 واحدة ما شاء الله تخفيف. طيب نعم مخيم يعني هذا وهذا. طيب ما في التفصيل، فعليك بالتفصيل والتبيان، فالإجمال والإبهام أفسد هذا أو كما يقول بعضهم كل زماني يعني كما يقول طيب في بعض كلامه رحمه الله. ها كلام واضح يا لا بد من مطلقا كلام واضح ولك يا مولانا. طيب لعل في التخفيف. طيب نعم يا رمية واحدة يعني 7 هو حاج والصبي حاج كلاهما حاج. الصبي يقف هل يقف عنه يقول سوف أقف عنه في عرفة؟ كما أنه لا يقف عنه في عرفة كذلك كذلك لا يجزئ الرمي رميه عنه يعني حصل. نقول نعم إيه يكفي واحد. طيب لكن هنا هل ما نسأل الكبير هل حج عن نفسه ولا ما حج؟ هل هي حجة الإسلام؟ ما نعم وليه هذا ما نقول نسأله هل هي حجتك حجة الإسلام ولا نفل؟ طيب الأعمال بالنيات ما يخالف. طيب إذا إيش نقول؟ إن كانت حجة الإسلام لا بد أن ترمي عن نفسك لأن ما لا حجة واجبة فلا بد أن يكون رميك أول، وإن كانت الحجة نفل فلا بأس حجة نفل فلا بأس لأنه قال حج عن نفسك ثم احجرها. ابدأ بنفسك والحج ما دام يبدأ نفسك يبدأ بنفسه في كل شيء ما تقدم أحد. وإذا كانت الحجة عن غيرك في هذه الحالة لا بأس، إذا حجت عن نفسك في هذه الحالة لا بأس لأن حجة تطور حج تطور. واضح هذا؟ نعم بارك الله فيك. نعم لا لا فمن تطوع خيرا خيرا هذا في جميع أمور الخير. من تطوع خيرا من الصلاة والطواف والحج والعمرة هذا هو المراد يعني. وقال بعض تطوع خيرا في خصوص أمور الحج، والأظهر والله أعلم أن فمن تطوع خيرا في كل شيء، لأن العلماء يقولون حذف المتعلق يشعر بالتعميم يعني يقول حذف المتعلق ما قال من تطوع صلاة من تطوع زكاة صدقة حجا لا تطوع خيرا نكرة في سياق الشر، ففي هذا يشمل كل خير. أما السعي فلا يشرع التطوع فيه ولا الزيادة عليه. نعم. نعم. فرق ما بين الشعور كبير. مسجد المغرب هو السعودية. نعم. دابا احنا عندنا لا ولا عندك الاستطاعة باش تقول صح التنظيم تحفر القرآن، القرآن كتب واحد المدة سريحك كتكبر عمره كبير عاود سريحك معاك الحمد لله ترجع محمد نعم تتابعوا هذا انسيه بس عارف كل حاجه ده لا بس يعني يسال يعني انسان في المغرب إيه؟ عندنا يعني القرعه ايه فالشخص ممكن يعني تاتي القرعه طيب وهو يحب ان يعيش نعم نعم الحمد لله قد يموت وقد الحمد لله فاتقوا الله ما قد يقبل وتجرب الاستطاعه الحمد لله. أقول الحج لا يجري استطاعة والسبيل والطريق كذلك. لو أن إنسان ما جاءته القرعة فكبر به السن ولم يستطع لا يلزمه الحج والحمد. لو مات ولله الحمد ولم يحج لا شيء عليه لا شيء عليه ولله الحمد في هذه الحالة ما دام أنه إذا كان مستطيع بماله إذا كان مستطيع بماله يخرج عنه وإن المقصود لا إثم عليه لا إثم عليه ما دام الأمر بالقرعة وترتيب الأسماء ونيته تسبق عمله لله الحمد ويكتب له الأجر ولله الحمد. من كان يعني قاصدا إلى البيت يريد الحج من نيته يا راحلين إلى البيت العتيق سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إن أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راح. من أقام على عذر فقد راح مع الحجاج مع لعرفة وهم في عرفة صعيد عرفة ومعهم وهم في مشعر مزدلفة ومنى مع الحجاج مع الملبين مع الطائفين مع الذاكرين مع الساعين معهم كما قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معه. قالوا وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. عند مسلم حبسهم المرض حبسهم المرض يعني معذورون فهم معهم في أحوالهم كلها. فالحمد لله فالإنسان يحمد الله ويشكره وينوي الخير ومن نوى الخير بلغه الله سبحانه وتعالى ومن نوى الجهاد ومن نوى أعمال الخير بلغه الله منازل الشهداء. من طلب الشهادة صدقا في حديث أبي أمامة السهل بن حنيف عند مسلم من طلب الشهادة صدقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته يمكن لك أفضل من قتيل بين الصفين كما عند أحمد. فالنية وتصحيح النية من أهم الأمور يا إخواني. يجتهد العبد في تصحيح النية وحسن القصد وأن تكون لك نية في كل شيء. اجتهد في نيتك ولو ضعفت عن العمل النية نية الخير. أنت إذا خرجت من بيتك انوي الخير تنوي أن تسلم على من تلقاه أن تصلح بين المتنازعين تزيل الأذى عن الطريق ترى ورقة في الطريق تحملها يمكن أن يكون فيها ذكرا يمكن أن يكون فيها اسم ولفظ الجلالة أو ما أشبه ذلك انوي الخير. إذا نويت هذه تكتب لك وإن لم تعملها. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند أحمد ما من غاد يغدو من بيته إلا وببابه رايتان راية بيد ملك وراية بيد شيطان فإن خرج لما يحب الله لم يزل تحت راية الملك حتى يرجع ومن خرج لما يسخط الله لم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع. ويترى بعض الناس ربما حينما يخرج يحصل منه مشاكل ومصائب يخاصم هذا وينازع هذا في سيارته ربما يبحث ويلتفت لماذا مسكين تحت راية الشيطان يتلاعب بالشيطان وشره على الناس وعلى أهل بيته. لا بعكس ذلك يخرج ينوي الخير تحت راية الملك ويسير باطمئنان حتى يرجع وهو على خير وفي عبادة حتى يرجع يدخل بسلام يخرج بسلام. النية انوي الخير كما قال الإمام أحمد من نوى الخير بلغه الله إياه سبحانه وتعالى. نعم بارك الله. نعم السؤال فضلك عندي أنا محل تجاري إيه؟ وكين واحد يقول لي دي واحد سلعة لدار عجزة دي سلعة لدار عجزة بضاعة لدار عجزة إيه بضاعة لدار عجزة ودي دار عجزة يخدم فيها المسيح على اليسير هذا لا لا لا لا ما ما ما, ما. يعني دار عجزة هذه للناس نصارى يعني مش نصارى الناس السن الكبار يقول المسلمين مسلمين طيب إيه؟ والعمال فيها العمال خلاص اللي قابلين العمال نصارى نصارى طيب ما خلها خلها عشان استفادة الجميع. أخونا يسأل يعني عن الصدقة على دار مسنين من أهل الإسلام ويكون القائمون عليهم أناس نصارى هل يجوز دعم هذه الدار وإعطاءها؟ نقول لا بأس بل يشرع ما داموا من أهل الإسلام هذا من أفضل القربات تدعم وتعطي وتصدق على هؤلاء وغيرهم من يقوم بالعمل من العمال من النصارى فإذا أراد أن يتصدق عليهم صدقة من باب الإحسان إليهم لا بأس ما دام أنهم يعملون في هذه الدار خدمة لهؤلاء الكبار وهم من أهل الإسلام يعني يخدمون هؤلاء العجزة وهؤلاء الصغار فلا بأس وخاصة إذا كانوا يعني يحسنون إليهم ونفس الإحسان إلى اليهود أو النصراني لا بأس به بل مطلوب إلا من علم أذاه وشره فيكون دفع شره وأذاه يكون بقطع هذه الأمور عنه هذا أمر آخر أما الإحسان إليهم ودفع الصدقات هذا أمور مطلوب وأمور حسنة ومعلوم من قصص سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه رضي الله عنه في مثل هذا الأمر أمر ظاهر وواضح وبين والقصص عن الصحابة في هذا كثيرة في هذا الباب والله يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الإحسان لعموم الناس وقولوا للناس حسنا في القول والفعل فأقول كل ما كان من أبواب الخير ويؤمن شره فهو من أمر مطلوب ولله الحمد. نعم نعم رحمه الله تعالى عن محمد بن كعب رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج به الحج كما ذات عنه فأدرك عليه الحج وأيما رجل مملوك حج به أهله فما تأتأت عنه فأدرك عليه الحج ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عن إسلام هكذا مرسلا. نعم قال رحمه الله عن محمد بن كعب وهو محمد ابن سليم كعب القرظي وأبوه صحابي وهو تابعي جليل وهو تابعي جليل رضي الله عنه في سنة 80 أو بعدها وقيل إنه صحابي لكن قال أهل العلم إنه لا يثبت له صحبة رضي الله عنه ورحمه إنما تابعي وهذا الخبر مرسل قال رحمه الله إنه مرسلا قال أيما صبي حج بأهله فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه الحج وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أعتق فنعتق فعليه الحج. والحديث ذكره أحمد بن حنبل في ابن عبد الله هكذا مرسلا معنى مرسل أن تابعي قال رسول الله منه. كذلك رواه ابن أبي رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو داود في مراسيله مرسلا والحديث صح بإسناد آخر صح من عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم مرفوعا عن ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء برواية عند ابن أبي شيبة أن ابن عباس وليت بمعاوية عن شعبة والرواية المتقدمة وليت يزيد بن زريع عن شعبة وفي رواية أبي معاذ عن شعبة أنه ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. بعضهم قال إنه موقوف، قال إنه موقوف، والصواب أنه مرفوع، والرافع له ثقة. ثم جاء رواية عند ابن أبي شيبة واضحة، وهي قوله احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما مملوك حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. وهذا الحديث أخذ به جمهور العلماء، أخذ به جمهور العلماء في مسألة الصبي وصحة حج الصبي. أما حجة الإسلام فلا بد منها بالإجماع إذا بلغ، إذا بلغ. طيب، هنا مسألة، إذا حج وهو صبي، حج وهو صبي وله من العمر 15 عاما إلا 5 أيام مثلا، 5 أيام، فأحرم بالحج، أحرم بالحج، ثم وبلوغه يكون 12 يوم عرفة، ولما أحرم كان غير بالغ وبلغ في عرفة، في هذه الحال هل يصح حج، هل تجزئ حجته عن حجة الإسلام، تجزئ حجة الإسلام؟ هو أحرم غير بالغ، الحج عرفة، يعني ما دام أدرك عرفة في هذه الحالة يصح حجه أو يجزئ عن حج الإسلام. نعم، هذا هو الأظهر، وهذا قول الجمهور. بعض العلماء قال لا تجزئ حجة الإسلام لأنه أحرم بها نفلا، وهذا ليس بصحيح. غاية الأمر افرض أنه لم يحرم أصلا، لو مثلا إنسان جاءنا قال أنا معي ابني أو ابنتي ولن تبلغ إلا في عرفة في وسط النهار 12، وهو الآن عند الميقات، هل نقول تؤجل إحرامه وتؤجل إحرامها حتى تصل إلى عرفة؟ لأن الآن إذا أحرم بعد البلوغ وش حكم حجه؟ مجزئ بلا خلاف ولا لا؟ مجزئ بلا خلاف. يعني لو أن الصبي أو الصبية أجل إحرامه فلم يحرم حتى يدخل حتى يوم عرفة ويبلغ، حكم إحرام حجته مجزئة بلا خلاف. طيب، ألا نقول إذا الأولى أن يقدم إحرامه ما دام أنه سوف يقدم إحرامه، أولى من كوننا نقول يتأخر، يتأخر. وهذا يعني غاية الأمر، افرض أنه لم يدخل في الإحرام، وإذا لم يدخل في الإحرام وأحرم بعد البلوغ صحت حجته بخلافه. فالأظهر أن يقال من باب أولى أنه لو أحرم قبل ذلك كان أولى، لأن تقديم الإحرام أفضل ولا يضر كونه دخل فيه وهو غير بالغ، لأنه ببلوغه ينعقد إحرامه، تنعقد حجته حجة فرض وتكون مجزئة. وإلا قال بعض العلماء كمالك المنذر أنه لا تجزئ إلا حتى يدخل فيها وهو قد بلغ. نعم.